لن يؤتيهم الله الله أعلم بما في أنفسهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ ألا تبتئس بما كانوا يفعلون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرام قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال فإنا نسخر منكم كما تسخرون

قيل يا نوح اهبط بسلام إنا وبركات عليك وعلى أمم ممن وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من Amen. إلا مفترون.